بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي رحمهم الله كلهم عن ابن عليا، واللفظ ليحيى. قال حدثنا ابن عليا قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال رحمه الله قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال: وحدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس، غير أن حديث عبد العزيز أتم. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماض، وانتهينا عند قوله: وجبت وجبت وجبت، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين أثنوا على صاحب الجنازة، قال لهم: وجبت وجبت وجبت. الذين أثنوا عليه بالخير قال لهم ذلك، والذين أثنوا عليه بالشر قال لهم ذلك. ولهذا أشكل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفصل وقدم بين يديه ما يشعر بأنه حريص على العلم والفائدة، فقال: أفدا لك أبي وأمي، يعني أفديك يا أبي، أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، أجعلهما فداء لك. وإنما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ هو من باب الاستشفاع، ومن باب الحرص على الجواب، فكأنه يقول إن المسألة فيها ما يشكل، لكن إني على أتم استعداد أن أفديك بأمي وأبي كي تعرفني بهذا اللفظ المجمل الذي ذكرته لما سمعت الثناء على الجنازتين، إحداهما بالخير والأخرى بالغير. لذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما الجنازة الأولى فإن الناس أثنوا عليها خيرا. وهذا الثناء كما ذكرت في درس البارحة لم يكن مجاملة، ولم يكن مرتبا مقصودا، ولم يكن غير مطابق للواقع كما اشتغل به المتأخرون والذين كانوا يستشهدون فيشهدون بغير الحق، وكان يعتبر من مراسم الجنازة ومن طقوس الجنائز ومن ترتيبات الجنائز أنهم يأتون إلى موقع وعنده ترتفع الأصوات بالسؤال: ماذا تشهد على هذا الميت؟ فيرتب الجواب ويجيب الناس قائلين من أهل الخير. وليس هذا جواب بكاف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما مرت بهم الجنازة كان كل واحد منهم يثني عليها بالخير بحسب ما يعلم من أمر صاحب الجنازة من صلاح وتقوى وإيمان وصدق وعبادة، فكل يتحدث بما يعرف. ولهذا الله سبحانه وتعالى جازاه بحسب معرفة أصحابه به، لأنهم شهدوا عليه بالخير. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، حيث إنكم تعرفون من حال هذا الميت ما تعرفون، وحيث إنكم شهدتم عليه بما شهدتم، فاستوجب الثناء واستوجب العفو والمغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولذا قضى له بالجنة. أما الجنازة الأخرى فلما أثنى الناس عليها شرا وعرفوا من حال صاحبها ما علموا من تقصير في الطاعة والعبادة وربما من ظلم ومن سوء معاملة، لذلك كله شهدوا بما عرفوا وأثابه الله بموجب شهادتهم، أن حرمه من الجنة وأمر به إلى النار. وهذه الشهادات كما ذكرت في درس البارحة جاءت محض تعبير، وجاءت من غير ترتيب ومن غير تكلف، فلهذا قبلها الله تعالى. أما ما يجري في هذه الأزمان من التكلف والتصنع، يخرج بالجنازة عند باب بيتها فيسأل بعضهم ماذا تشهدون على صاحب الجنازة، مع أن الحديث ما كان فيه السؤال، وإنما كان الناس يبادرون، ومن هنا يظهر التكلف ويجيب من يجيب: إننا نشهد أنه من أهل الخير، فيحملونها ثم يضعونها ثم يستشهدون الناس ماذا تشهد عليه، ويكررون ذلك الفعل 3 مرات. وفي بعض المجتمعات إنما يفعلون ذلك عند دخول المقبرة، يضعون الجنازة عند باب المقبرة ثم يستشهدون الناس، وهؤلاء الناس قد يشهدوا بما لم يعلموا، ويشهدوا بغير الواقع، وربما كان بين بعضهم وبين الميت وجوه اختلاف وتباين وتخاصم، ومع ذلك يجبرونه ويلحون عليه أن يشهد عليه أنه من أهل الخير، فيشهد بغير ما يعتقد وبغير ما يعرف. والله سبحانه وتعالى عالم مطلع، ولهذا يخطي على صاحب الجنازة بما هو عليه عالم ومطلع. نعم، إن كانت الشهادة حقا بدون تكلف وبدون حرص، فإن الله سبحانه وتعالى يشفعهم فيه فيشهدون أنه من أهل الخير، ويحكم الله بأن يذهب به إلى الجنة. هذا ما جاء في الحديث. أما ما أحدثه المتأخرون من بدع يستشهدون الناس ويحملونهم على أن يجنوا على الجنازة، وربما لقنوهم ما يقولون في صاحب الجنازة، فكل ذلك من المسائل التي أحدثها الناس وربما أضرت بصاحب الجنازة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فوائد، من أبرزها ومن أهمها أن يحرص الناس على أن يشهدوا بالحق وبما علموا، وأن هذا ليس محل مجاملة ولا محل مفاخرة، فإن علموا في الرجل خيرا أثنوا وأخبروا وبشروا، وإن كانت الأخرى فالأولى أن يكتموا وألا ينالوا من الميت، لأنه قد أفضى إلى ربه والله عالم به، عارف بحاله، فهو يقضي عليه بما شاء سبحانه وتعالى. هذا الحديث أورده الإمام مسلم كما ذكرت في الدرس الماضي من طرق متعددة تدل على شهرة هذا الحديث. مداره في الرواية الأولى عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ومداره في الرواية الثانية عن ثابت عن أنس، فالحديث من مسند أنس، رواه عن أنس عبد العزيز وثابت، وعن عبد العزيز رواه إسماعيل بن علي، وعن ثابت البناني رواه جعفر بن سليمان وحماد بن زيد. ومناسبة الحديث لكتاب الجنائز واضحة من حيث إن الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن أثنى عليه، يعني على الميت بالخير، وكذا من أثنى عليه بالشر. وبين أن الله سبحانه وتعالى جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من عايشوه ومن عاصروه ومن تعاملوا معه بحسب ما كان عليه من عمل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عن مالك بن أنس رحمه الله فيما قرئ عليه، يعني في كتابه الموطأ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ربعي بن حراش رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا، يعني كل من يحيى بن سعيد وعبد الرزاق يرويان عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند، فالحديث مداره على عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو يعني بن حلحلة عن ابن لكعب مالك لكعب بن مالك عن أبي قتادة ربعي بن حراش عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني مثل الحديث السابق. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. هذا الحديث هو شبيه في معناه بالحديث السابق، حيث إن الموت يكون راحة للعبد المؤمن، راحة له من العناء بما كلف به، وراحة له من أن التعب والنصب الذي كان يلقاه في الدنيا قد خلص منه، وأنه متجه إلى ربه سبحانه وتعالى، حيث إن الحياة الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، وأن الإنسان إذا انتهى من هذه الدنيا وذهب إلى ربه، فإن كان من أهل الطاعة والعبادة فيستريح حيث يلقاه ربه سبحانه وتعالى. أما إذا كان من المقصرين في الدنيا، ممن كثر أذاه وبلاه ومعاناته، فإن هذا يستريح منه أهل الدنيا، ويستريح منه من يتعامل معه، لكنه في حق الله جل وعلا الذي علم حاله فإنه لن يجد الراحة، بل سيبادي ويبدأ بمناقشة ما حصل منه وما تحصل عليه من أسى ومن بلاء ومن تقصير إلى غير ذلك من عناء. ولهذا لم يجد الراحة في برزخه، وفي يوم القيامة أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا إذا كان ذنبه بلغ حد الكفر والشرك، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات، ثم قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث يعني ابن سعد قال حدثني أبي وهو شعيب بن الليث قال عن جدي وهو الليث بن سعد الإمام الحافظ المشهور قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب يعني الزهرية قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.